الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة كتاب التوبة للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في قراءة بقية الآثار التي أورد الآثار والأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب المبارك، أود التنبيه على أمر هام، وهو أو هما معوقان من معوقات الاستقامة والتوبة التي خدع الشيطان بها كثيرا من الناس في هذا العصر وفي أعصار متقدمة. فمن ذلك أن عددا من الناس إذا خاطبته بأمر التوبة قال لك: أخشى أن أتوب ثم أنتكس، فأسقط من عيون الناس، حتى يعني المقدمة فيها شيء من الرياء. فيقال أن مثل هذا الكلام لا تقوله في المصالح الدنيوية، فلا يقول شخص: أخشى أن أغتني، أن أجمع المال فأغتني ثم أفتقر فيكون الفقر أشد علي من السابق، ولا يقول أحد: أخشى أن أتزوج فأطلق فتكون العزوبة أشد علي من السابق. لا أحد يقول هذا في الأمور الدنيوية، فلما تقولها في أمر التوبة؟ ثم إنك إذا كنت مقبلا على المعصية بهذا الإصرار لم تزل منتكسا، ولئن يتخلل انتكاستك توبة أو توبات خير من أن تبقى هكذا منتكسا إلى أبد الآبدين، إلى الموت. ثم إنك إذا استقمت سل الله التثبيت واحرص على ذلك، وأحسن الظن بالله أنه سيثبتك، فإنه من سوء الظن بالله أن يقبل الإنسان بقلبه على الله ويسأله التثبيت ويظن أنه يعني سينتكس، بل يحسن الظن بالله ولا يغتر. الأمر الثاني قول كثير من الناس أن الله غفور رحيم، يغفر، ولا شك هو غفور رحيم الرؤوف، ولكن هو أيضا شديد العقاب. والمرء منا، وقد ثبت في السنة أن كثيرا من الموحدين سيدخلون النار ويعذبون بهذه النار التي وإن لم يخلدوا فيها لكنهم سيعذبون بهذه النار، التي بين أيدينا جزء من 70,000 جزء منها. والمرء منا في أمر الدنيا يفعل الأفاعيل ليتقي أقل الضرر، فيفعل أمورا كثيرة ليتقي السب أو الشتم أو اللوم، أو ليتقي الضرب أو السجن ولو لمدة مؤقتة. فكيف لا تحرص على اتقاء عذاب الله عز وجل وتعلل بأن الله غفور رحيم؟ نعم، ولكنك إن ظننت أن مغفرته ورحمته تعني أنه لن يعذب أحد عصاه أبدا فهذا إلحاد، وهذا لا تدل عليه النصوص أبدا. وهاتان الحبالتان اصطاد بهما الشيطان كثيرا من بني آدم في هذه الأزمنة، وعامة من تكلمه في أمر التوبة تجده يسوف مثل هذا. ثم إن من علاج المرء إذا ابتلي بحب شيء من المعاصي كما ذكرنا في المجلس السابق أن يقبح ذلك في نفسه. الأمر الثاني أن يبتعد عن صحبة السوء التي تزين له هذا. ومن طلب التوبة وهو مقيم على صحبة من يزين له ذلك كانت توبته ضعيفة وسرعان ما تنتقض. قال المصنف رحمه الله: حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني أبو عبد الله كأنه سفيان الثوري قال: لما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى: أوصني. قال: كن نفاعا ولا تكن ضرارا، كن بشاشا ولا تكن غضبانا، ارجع عن اللجاجة. اللجاجة الجدل في الباطل، ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعير امرأ بخطيئته، وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. يقول ابن سيرين على مسألة التعير، يقول: عيرت رجلا يوما قلت له يا مفلس، ثم بعد كذا وكذا عام ذكر قال أفلست. وبابك في أصحاب الذنوب أن تنظر لهم بعينين، عين الرحمة والشفقة ومحبة أن يزول عنهم هذا الضرر، وعين أمر الله عز وجل فيهم إن كانوا مستحقين لعقوبة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وكان السلف يؤدبون أنفسهم بأنهم لا يرى لأحدهم نفسه خيرا من غيره، حتى يقول جنيد قالوا له: ولا المخنث؟ قال: ولا المخنث، ما يدري ما يختم له، قد يختم لي أنا على الكفر، وهذا يختم له على الإيمان، وقد تكون له خبيئة عمل صالح، ولكن هذا لا يعني تعطيل الأمر والنهي أبدا. بعض الناس يفهم من مثل هذا أن يتعطل الأمر والنهي، لا، ولكن هذا تأديب تؤدب به نفسك لئلا يدخل عليك العجب والكبر. قال: حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا موسى بن أبي حبيب الطائفي، هذا فيه كلام شديد، عن علي بن الحسين سمع منه قال: إنما التوبة بالعمل والرجوع من الأمر، وليست التوبة بالكلام. قال: حدثني موسى محمد بن إدريس قال حدثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة أن داود، يعني عليه الصلاة والسلام النبي، كان يقول: سبحان خالق النور، الله عز وجل هو النور وحجابه النور، وسمى كتابه نورا وسمى نبيه نورا، لأنه مخلوق من نور، أنه هادي سبحانه وتعالى. سبحان خالق النور، إلهي إذا ذكرت رحمتك خطيئتي تنامت علي الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. الواقع أنه ينبغي أن يكون في البداية إذا ذكرت سخطك أو غضبك حتى يستقيم المعنى، تنامت علي الأرض برحبها، يعني تكون ضاقت علي الأرض، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. سبحان خالق النور، إلهي خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا لي خطيئتي، فكلهم عليك يدلني. سبحان خالق النور، إلهي ويل لمن أخطأ خطيئة حصادها عذابك إن لم تغفرها له. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال حدثني أبو بدر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أذنب. قال: استغفر. قال: فأستغفر وأعود. قال: فإذا عدت فاستغفر. قال: وأستغفر ثم أعود. قال: فإذا عدت فعد في الثالثة والرابعة حتى يكون الشيطان هو المحصور. هذا رواه البزار في مسنده، فكأنه يستنكره إسنادا، وإلا فعلا ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لكن ينبغي أن يكون استغفار ليس استغفارا في اللسان فقط، بل استغفار يصحبه الندم والانكسار. ومن هنا جاء قبح البدع، أن الإنسان يفعلها ولا يستغفر. قال حدثني محمد بن داود القنطري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا الربيع بن صبيحة الضعيف عن قيس بن سعد قال قال ابن عباس: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب منه العبد. هذا المعنى ثابت عن ابن عباس، بل ما تاب العبد ليس بكبير ولا صغير، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حدثني محمد بن داود حدثني ابن أخي حفص بن ميسرة قال قدم بشر بن روح المهلبي أميرا على عسقلان فقال: من ها هنا؟ قيل: أبو عمر الصنعاني. هناك كان الصنعاء في الشام، صنعاء في دمشق، غير صنعاء اليمن المعروف، يعني حفص بن ميسرة. فأتاه فخرج إليه فقال: عظني. فقال: أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى منه، ولا تفسد فيما بقي فتؤخذ فيما قد مضى. وهنا مسألة، الإنسان إذا كان كافرا وكان على معصية في الكفر كأكل الربا أو الزنا أو غير ذلك، ثم أسلم، ثم بقي بعد إسلامه على هذه المعصية، أيؤاخذ بما فعله في حال كفره؟ نعم يؤاخذ، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تتب أخذت بالماضي بالسابق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإسلام يجب ما قبله في باب الكفر. وإذا كان بعد إسلامه ترك هذه الكبيرة انتهى الأمر، ففعلا كان يجب ما قبله. أما إذا بقي مصرا عليها فيؤاخذ بالماضي. قال حدثني يعقوب بن عبيد قال أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن طلق بن حبيب. هذا السند فيه مرجئان، مسعه مسعر وطلق بن حبيب الذي كان إباضيا وتاب إلى الإرجاء. قال شخص أسلم وتاب ثم رجع، خلاص التوبة تكون جبت ما قبل ثم يحاسب على الجديد كأي مسلم. قال: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. هذا له توجيه، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن فعلا إذا ما قورنت طاعاتك مع نعم الله عز وجل فلا نسبة ولا مكافأة، بل طاعاتك من نعم الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طيب، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. طيب، وفي القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في القرآن باء السببية وفي الحديث باء الثمنية، بمعنى أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو وضعت نعم الله عز وجل في مقابل طاعات الناس لرجحت نعم الله ولهلك الجميع. ولهذا ركني اليقظة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب، تذكر النعمة، ودائما تعديد النعم يعين على الاستقامة. ولهذا الخبر الوارد أن الله عز وجل لو عذبكم إنسكم وجنكم وكذا لعذبكم وهو غير ظالم، ليس ما يدعم اعتقاد الأشاعرة، لا أبدا، وإنما هو بمعنى لو عذبكم باعتبار مكافأة طاعاتكم لنعمه، فليس فيكم أحد سيكون قد كافأ هذه النعم، فتكونون بهذا الاعتبار كلكم مستحقون للعقوبة. وسبحان الله، هذا رجل يعني مرجئ وهكذا كان يتكلم في ذلك الوقت. قال حدثني علي بن أبي مريم عن محمد بن سعيد عن أشعث بن شعبة قال قال ابن عون: لا تثقن بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم لا. وهذا علاج عظيم للعجب، أنت ما تعلم قبل أم لم يقبل حتى تعجب. ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا. تقنط؟ لا أبدا، استمر بالتكفير واستمر بطلب فضل الله عز وجل. إن عملك عنك مغيب كله، ما تدري ما الله صانع فيه، أيجعله في سجين أم يجعله في عليين. ما الحل؟ أن تعيش بين الرغبة والرهبة، فإذا جاء الأجل فحسن الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي فيه. حدثني محمد بن أبي القاسم مولى بني هاشم قال قال فضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله. ولهذا البدع كانت أعظم الذنوب، لأن أصحابها يعني الله المستعان. إذن يعني كما قال ابن القيم أن الكبيرة قد يقترن بها ما يصيرها صغيرة، من استعظام الإنسان للذنب ويعني ندمه عليه واستتاره به وكراهية وحصول الندم، وقد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة من الاستهانة بهذا الذنب. والمجاهر مستهين، ولهذا كل أمتي معافى إلا المجاهر. قال حدثني حسين بن عبد الرحمن قال حدثني إبراهيم بن رجاء قال سمعت بن السماك قال أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن نفسه على هجران ذنبه، لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئة، هذا المبرور. وصنف يذنب ثم يذنب ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه. وصنف يذنب ولا يندم، ويذنب ولا يحزن، ويذنب ولا يبكي، فهذا الخائن الجائر عن طريق الجنة إلى النار. إذن الواقعون في الذنوب ليسوا على طبقة واحدة، الذنب الواحد يفعله ثلاثة أصناف. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لرجل من بني تميم: أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر، فيا لذة كانت قليلا بقاؤها، ويا حسرة دامت ولم يبق لي عذرا. ولم تبق لي عذرا، لعلها أحسن تبقي ولم تبق لي عذرا. ولهذا يعني من هذا المعنى يقول بعض السلف أن رب ذنب كان أنفع للإنسان من طاعة يفعلها، أنه يذنب الذنب ويبقى خائفا من هذا الذنب، وجلا نادما، فلا يزال به هذا الذنب حتى يدخله الجنة. ورب طاعة يفعلها الإنسان فيغتر بها، ويحمله هذا الاغترار على تقحم المعاصي، فيعني تكون هذه الطاعة يكون هذا الغرور هو سبب دخوله النار. قال حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا الحكم بن سنان قال كان مالك بن دينار يقول: اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون الصالحين. رجاء الفضل لله عز وجل أولا وأخيرا. قال حدثني عون بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشتهي الموت، أقول أبقى لعلي أتوب. وهذا سند صحيح للداراني أبي سليمان، وفعلا كل نفس تتنفسه يعني في هذه الحياة فرصة جديدة ونعمة من الله، استغلها في أن تتوب، في أن تتعرض لنفحات الله عز وجل. حدثني عون بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني إبراهيم الحسين قال دخل علي رجل وأنا بالفراديس في بيت فقال لي عد إن المسيء قد عفي عنه. أليس عد أن, أن, أن, أن المسيء قد عفي عنه؟ يعني اعتبر أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فحدثت به دينارا فبكى وقال على مثل هذا فليبكى. فعلا حتى لو عفي عنه فاتته لذة الطاعة، فاته ثواب المحسنين في الدنيا والآخرة، فاتته الحياة الطيبة مع عمل صالحة من ذكر أو أنثى فنحي أنه حياة طيبة، فاتته لذة المناجاة، فاتته لذة الطاعة، ثم فاته الثواب العظيم. فربما يفوته صحبة النبيين والصديقين في الجنة، يكون منزله دون منزلتهم. ويقول حسن البصري لا يغرنكم قولهم المرء مع من أحب، فإن من أحب قوما اقتدى بهم. قال حدثني محمد بن إدريس أنه حدث عن حكام الرازي عن أبي حاتم عن نقط نقط قال قيل للحسن إن الناس يقولون إن الحاج مغفور له، قال ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه. يعني الحاج يشترط الحسن في أن يغفر له ذنبه أن يدع سيئ ما كان عليه، وهذه علامة القبول. علامة القبول أن يجد الإنسان بينه وبين المعاصي وحشة، كأن لم يكن بينه وبينها رحم يوما من الأيام. الحسنة تدعو أختها، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعلامة قبول الحسنة أن تردفها أختها، وعلامة عدم القبول أن يعود المرء لحاله. قال حدثني محمد بن إدريس قال حدثني عمران بن موسى قال قال علي بن فضيل ويحي من يوم ليس كالأيام، ثم قال أوه كم من قبيحة تكشفها القيامة غدا. قال محمد بن علي بن شقيق عندي فاتح الواو. حدثني حامد قال أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال كان يقال من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. قال ابن أبي الدنيا قرأته في كتاب محمد بن علي بخطه وقال اروه عني، وهذا سند قوي فيما يظهر للأوزاعي، وهذا أثر عظيم. يحتقره كما يقول بعض الناس أنا إيش مسوي، الحمد لله أصوم وأصلي، كل الناس يفعلون هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. حدثني محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا عبد الملك بن موسى قال ما رأيت أحدا كان أكثر استغفارا من يونس، يونس بن عبيد من أعيان أصحاب الحسن البصري. قال الحسين بن عبد الرحمن أنشدني أبو عثمان المؤدب. المؤدب هذه مهنة كانوا يأخذونها يؤدب الأطفال، يعلمهم السنن ويعلمهم، وهذا يعني حقيقة سنة لم تهجر بعد ولكنها تضاءلت عما قبل، على أنه الذي ينبغي للآباء أن يتولوا تأديب أبنائهم بشكل مباشر حتى يكون لهم الأجر العظيم. فعلى الأب أن يحرص أن يعلم ابنه الفاتحة ويعلمه الصلاة لكي يبقى الولد والأذكار، لكي يبقى الولد طول حياته، إذا فعل هذا الأمر يكون الأجر للأب. وإذا أحضر له مؤدبا وإن لم يجد فراغا وأنفق المال على هذا المؤدب يرجى له الأجر. يقول هذا المؤدب نظما شعرا لا تنس ذنبك إن الله ساتره، واستغفر الله من ذنب تباشره، خف غب ذنبك وارجو الله مزدجرا لعل ربك بعد الخوف غافره، كم من هوى لك مقرونا بمعصية أصبحت تركبه والله ساتره، برقت ظاهرك المدخول باطنه، إن صح باطن عبد صح ظاهره. يعني كما يقول السري السقطي لا تكن مدحا مشهورا وعيبا مستورا. اعمل فإنك تجزى ما عملت به، مهما عملت فإن الله خابره. أسر ما شئت أن تثر لا تخفى سرائره، هكذا لأن في سقط. لا شيء أحسن من شيء، هناك سقط، كان من حسن فالله شاكره. لا يبرح المرء أعمالا تقلدها، أليس في عنق الإنسان طائره. الطائر العمل، وكل إنسان زمنه طائره في عنقه، هذا عمل ما طار عنك. وأما تفسيرها بالطيرة فهذا باطل، من رواية بالله ما تصح. البر أكرم زادا والتقى شرف، والخير أجمع لا تبلى ذخائره. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال قال أحمد بن عاصم ستر عليك، أفما ثم حياء قليل يحجزك. أثناء الصحيح أحمد بن عاصم الأنطاكي من الزهاد المعروفين يقول رب العالمين ستر عليك، جزاء هذا الستر ما تصنع شيء من الحياء يا أخي. حتى أن بعض السلف قال رأيت أن المعاصي سفالة فتركتها، تدنس المروءة. هبك عفا عنك فأين الحياء منه. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الصمد بن محمد قال كتب محمد بن يوسف الأصبهاني إلى بعض إخوانه، أما بعد، فإن الدنيا دار عصمة الله أو الهلكة، والآخرة دار عفو الله أو النار. يعني في الأولى جعل الفضل لله عز وجل عصمة الله، وفي الثانية جعل الفضل لله عز وجل. ومن قسوة قلوب هؤلاء المتكلمين المعتزلة أنهم يقولون الله هو يخلق، هم يخلقون أفعالهم وكذا، ولا يرجعون فضل لله عز وجل، ولهذا قلت العبادة فيهم سبحان الله، وقل فيهم التزهد والتنسك، مع أنهم وعيدية. لأنه يعني باب العبادة الأكبر وهو الاستعانة بالله عز وجل مفقود عندهم بسبب هذا المذهب السوء الذي اعتنقوه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثني خالد بن يزيد أن أبا رافع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كم للمؤمن من ستر، قال هي أكثر من أن تحصى، ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر، وتسعة معه، فإذا لم يتب هتك عنه منها سترا فترا واحدة، حتى إذا لم يبق منها شيء قال الله لمن شاء من ملائكته إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون، فحفوه بأجنحتكم فيفعلون به ذلك، فإن تاب رجعت إليه الأستار كلها، وإن لم يتب عجت منه الملائكة، فيقول الله لهم أسلموه فيسلموه حتى لا يستر منه عورة. هذا حديث فيما يظهر منكر، خالد بن يزيد هذا فيه كلام. وفي هذا المعنى ما يعني في بعض هذا المعنى ليس بهذه الدقة قول عمر لذاك الرجل الذي سرق، وقال له أنه سرق لأول مرة، فقال له عمر كذبت، ما كان الله ليسلم عبدا عند أول مرة. وهذا كلام العالم بالله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج، عندي من جريح طول الطبع والطبع سيء وكتاب يحتاج تحقيق، عن عبد الله بن عبد الرحمن المعمري عن سعيد بن المسيب بن المسيب قال الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله، فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من تحت كنفه فبدت منه عورته. والحديث الثابت في الصحيحين أن العبد يقر بذنوبه، أنت فعلت كذا، حتى يظن أنه هلك يدني الله كنفه عليه سبحانه وتعالى، وقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، كل أمة معافى إلا المجاهرون. يقول أبو وائل شقيق بن سلمة أن الله عز وجل يستره بكفه سبحانه وتعالى، يستر المذنب بكفه. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني الربيع بن بدر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهتك الله عبدا وفيه مثقال حبة من خير. حدثني محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران ابن مهران قال لا خير في الدنيا إلا لرجلين لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. وهذا إسناد صحيح الميمون. حدثنا موسى بن عمران حدثني أبو موسى بن عمران البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طبعا يقول أخرجه مسلم، لا مسلم ما أخرجه من طريق علي بن زيد، هذا ضعيف بهذا السند. حدثني محمد بن عمر بن علي قال حدثني شيخ من عبد القيس قال من طهر القلب من المعاصي لم يشبع من ذكر الله. لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المعنى الذي يروى عن عثمان كان يقوم الليل بالسبع الطوال، فيما ثبت عنه أبو بكر الصديق كان يقرأ في صلاة العيدين سورة البقرة حتى إن الشيخ ليميت، وقرأ في صلاة الفجر سورة البقرة في صلاة الفجر سورة البقرة. قال له عمر كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، ثم أن عمر صنع كصنيع الصديق فيما بعد. هذا من سلامة القلوب، لا يملون من ذكر الله، لا يملون من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة ثم يقوم ويصلي، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بالطوار في صلاته، ثم يكون ركوعه وسجوده قريب من ذلك، أنس بالله عز وجل، يقوم حتى تتفطر قدمه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يواصل إنما أبيت يطعمني ربي ويسقي، الطعام أمره هين بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه. أكرم الخلق على الله، يعني ينام على حصير يؤثر في جنبه، ما يبالي ما يبالي. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلون موزع. ما يبالون، ما تشبع قلوبهم من ذكر الله من سلامتها. هذه المنة، هذه جنة الدنيا التي حرمها كثيرون. يعني فيما يروى عن الحسن يقول نحن في شيء لو علمه أبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. قال إبراهيم بن أدهم مساكين الملوك أرادوا الراحة فأخطأوا الطريق، فعلا أخطأوا الطريق. حدثني الزبير بن أبي بكر قال حدثني سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن جده إن الله وإنا إليه راجعون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سألته أن يقسم لي بالله لهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر فإنه كان لا يكذب. قال فحدثني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكره ذنبه ذلك فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله من ذنبه إلا من ذنبه ذلك إلا غفره الله له. المرفوع لا يصح. وقد ورد أن من توضأ ثم صلى ركعتين في صحيح مسلم، يعني لا يحدث بهما نفسه، في صحيح مسلم في خبر عمرو بن عبد السلمي أنه رجع كيوم ولدته أمه، لكن بشرط أن لا يحدث بهما نفسه. يعني يكون مقبلا على الله بكليته، اللي يسمونها متأخري الجماعة جمعية القلب. حدثني بشر بن معاذ قال حدثنا حماد بن واقد، عبد الله حاط لي مربع على حماد بن واقد، يعني انه هذا مي فعلا متروك. عن ثابت قال كنا مع ابن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطا وصلي ركعتين الحائط البستان، فافتتحت حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية قال لي إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذي الطول طل علي منك برحمة. فالتفت فإذا لا أحد فخرجت إلى الباب فسألت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما مر بنا أحد، فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. متعودين حنا على الخضر يدخلونه بإلياس. طيب إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا معلوم، يعني حتى ذكر ابن تيمية في الأخنائية أن الشيطان طمع بعض الناس لعبادته، وأما الصحابة فلم يكن عندهم شيء من هذا. وأما سؤال الله عز وجل في الصلاة فهذا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت إذا قرأت فمن الله علينا وقانا عذاب السموم تقول ربي من علي وقيني عذاب السموم. حدثنا أحمد بن بوديل اليامي قال حدثنا سلم بن سالم قال حدثنا سعيد الحمصي عن عاصم الحذامي عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزي بربه، ومن آذى مسلما كان عليه من الإثم مثل كذا وكذا. ذكر شيئا هذا لا يصح مرفوعا. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني داود بن رشيد قال سمعت منصور بن عمار. منصور بن عمار هذا يقول الذهبي أنه ما أحد تكلم بالوعظ يعني في تاريخ الأمة بأحسن من كلامه، كان واعظا صلبا، كان الليث يحبه ويوصله بجوائز باستمرار، كان يدفع إليه أموالا، ومرة حتى أعطاه ما قال ولا تخبر ابني فلان بأنك أخذت مني فتسقط من عينه، غير أنه قال فيه العقيلي أن فيه تجهم وما يظهر هذا، لكنه سأل سفيان بن عيينة عن القرآن فسفيان انتهره وقال ما راه إلا شيطان. يقول هذا منصور لا ترى أنك خلوت بخطيئتك وكن خلي بك فيها، يعني كأنك أنت تفترس الآن من الشيطان، يعني لا تظن أنك غنمت شيء، لا أنت اعتبر نفسك فريسة خلي بك فيها فحاول الهرب. يعني هذا معنى لطيف جدا. أنشدنا حسين ابن عبد الرحمن يا أيها الخالي بلذاته تذكر الموت وغصاته ومصرعا منه على غرة وعلة من بعض علاته شطر مفقود وجاهلا بعد بميقاته فكيف تغتر بها ساعة لعله بعد موافاته كم مصبح في نعمة آمنا قد غير الإمساء حالاته. وأنشدني الحسين بن عبد الرحمن اللي بعد وعلة من بعض وعلة من بعض علاته. إن كنت ما عندي إن كنت أصرحت به موقنا وجاء بعد بميقاته. أي هذا مفقود عندي. أنشدنا الحسين عبد الرحمن إذا كان شغل المرء يزداد كثرة وأيامه مع راكب يمضي وتنفد وقد كان شغل فيما قد. إيش عندك؟ طرق الردى يتردد وهذه عندي. ولم يكن ينوي توبة ويش ايه هذا مفقود اللهم ايه لح الله اقواما مناهم وهمهم حطام من الدنيا يبيد وينفد. لح الله اقواما مناهم وهمهم حطام من الدنيا يبيد وينفد. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المتزود من الدنيا وما يشبع كتلك الشاة التي يعني لما رأت الربيع أكلت حتى انبشمت وثلطت بعد ذلك وأصابها ما أصابها من هذه البشمة. وكما قال أبي بن كعب ويرى مرفوعا ولا يصح أنه قد شبه لكم من الدنيا بما يخرج منكم، يعني يكون من ألذ ما يكون في بادئ الأمر وفيما ترى ثم بعد ذلك إلى ما يصير إلى شيء تضع يدك على أنفك من نتنه. أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لعلي بن جبلة فخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي المورد مورود على المغندر ومثل لنفسك أن الرحيل إيش تمكن في حلبة المحشر 89. طيب المورود عندي. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم خراط والعنبر، هذا ما وجدنا له ترجمة. عن سفيان بن عيينة قال بينما أنا أطوف بالبيت وإلى جانبي أعرابي وهو ساكت، فلما أتم طوافه جاء إلى المقام فصلى ركعتين ثم جاء فقام بحذاء البيت فقال إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك وعلمك سابق في وعلمك في سابق وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك وعصيت بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي. قال سفيان ففرحت فرحا ما أعلم متى فرحت مثله حين سمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. حدثنا أبو حاتم قال حدثني هدوى بن خالد قال حدثنا سلام بن مسكين قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودواءكم، وأما دائكم فذنوبكم وأما دواءكم فالاستغفار. وهذا كأنه كلام الحسن، وسقط ذكر الحسن من الشيث. قال حدثني الحسين بن أبي الأسد قال ها مو كلام عندي فراغ. عندي نقاط وكأنه كلام الحسن. حدثنا الحسين بن أبي الأسد قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عدي بن أبي عمارة قال حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإن نسي الله التقم قلبه. هذا ورد موقوف مقطوع على بعض التابعين، وأما المرفوع فلا يصح. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيين عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، وهذا ثقة تابعي والسند له صحيح. قال ما من إنسان إلا والشيطان متبطن فقار ظهره، لا وإن عنقه على عاتقه، فاغر فاه على قلبه. قال بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء العجب لمن عرف الله وجلاله كيف يخالف أمره وينتهك حرمته. قال الحكيم بإغفال الحذر وبسط أمد الأمل وبعسى وسوف ولعل. قال الملك فبما يعتصم من الشهوة وقد ركبت في أبدان ضعيفة، ففي كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن. قال الحكيم إن الشهوة من نتاج الفكر، ذكرناه في المجلس السابق أن الإنسان يعني دائما يقبل على بعض الشهوات ثم يقول أنا لا أستطيع تركها، وتجده قريب منها ويكثر من ذكرها. وقرين كل فكرة عبرة، ومع كل شيء نقط شيء مفقود شهواته بالاعتبار، وحاط عند ربقة العدوان ودحض سيء فكره بإتيان الصبر على شهوته لما يرجو من ثواب الله على طاعته وعقابه على معصيته. يذكر نفسه باستمرار بثواب الطاعة، وأن الإنسان كلما كان داعي الشهوة فيه أعظم كلما كان ثواب الله عز وجل له أعظم. نبهنا على هذا في شأن الحاكم العادل، فداعي الطغيان فيه والتجبر والبعد عن العدل فيه أقوى من سواه، لأنه حاكم لا أحد فوقه سوى الله. وفي الرجل الذي دعته امرأة ذات جمال ومنصب داعي الشهوة فيه عظيم. وفي شاب نشأ في طاعة الله، وأن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة وإن كان هذا الخبر فيه ضعيف، وذلك لأن الشاب يعني دواعي الشهوة فيه أعظم، فهذا يكون أجره مضاعفا وأعظم، فيستحضر الإنسان هذا المعنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت الفضيل بن عياض يقول تسأل الجنة وتأتي ما يكره، ما رأيت أحدا أقل نظرا منك لنفسك. قيل لبعض الحكماء ما أنفع الحياء؟ ما أنفع الحياء؟ أنفع صور الحياء ما هو؟ قال أن تستحي أن تسأله ما تحب وتأتي ما يكره. حدثنا إبراهيم بن عمرو قال بعض الحكماء من قضى من الأيام شهوته وباع طاعة الله بمعصيته قارض نعمة الله بلاغا في عقوبته، يعني بادلها هكذا، يعني من فعل هذا يكون جزاء نعمة الله عز وجل عليه أن يكون بديلها العقوبة في الآخر. حال قبيحة أن ينعم الله عز وجل عليك بالنعم ثم تبارزه بالمعصية. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني محمد بن علي الهاشمي قال عبد الله ابن ثعلبة الله يحفظك بأحراسه، فإذا أصبحت غدوت على معاصيه خلافا له، فإذا أمسيت أعاد أحراسه إليك لا يمنعه ما كان منك. الله عز وجل يجعل ملائكة له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. وأحسن من هذا الحديث اللي في الصحيح لا أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل، ينسبون له الصاحب والولد وينعم عليهم ويثيبه وينعم عليهم يعني وينزل عليهم الخير والنعمة. فهذا يستدعي الحياء من نفسك أن الله عز وجل تبارزه بالمعصية ويستمر بالإنعام عليك سبحانه وتعالى. هذه الحال إذا تذكرتها، تذكرت ذنبك وتذكرت نعمة الله عز وجل عليك، ذكرت استمرار النعمة مع استمرار الذنب، هذا يورثك حياء، هذا الحياء يورثك يقظة، اليقظة تورث استقامة. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني محمد بن علي قال ابن السماك والله لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، وهو يمهل ولا يهمل. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن علي قال حدثني محمد بن القاسم قال كان جعفر بن محمد هذا الصادق يقول كيف أعتذر وقد احتججت وكيف أحتج وقد علمت. طبعا هذا محمد بن القاسم كان متهم بالكذب، فيقول يعني وكيف أحتج وقد علمت، يعني ما حجتي وقد علمت ما حصل مني. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا سويد بن سعيد عن موسى بن عمير هذا فيه كلام كبير عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يقول في جوف الليل أمرتني فلم أتمر وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر، يعني ولا أعتذر بمعنى ولا أبرر ما صنعت، ليس بمعنى لا أستغفر، هو الآن يستغفر، لكن لا أعتذر بمعنى لا أبرر ما صنعت، لا أقول أن ما فعلته صواب، ما أبارز الله عز وجل المعصية، ما أفعل كما فعل إبليس قال ربي بما أغويتني يحاج رب العالمين هكذا أنت الذي أغويتني. حدثني محمد بن إدريس قال حدثني هريم بن عثمان كأنه ابن حيان عن سلام بن مسكين قال سألت نصرانيا ما أول الزبور، قال طوبى لعبد لم يسلك سبيل الآثمة لم يسلك سبيل الآثمة ولم يجالس المستهزئين والخاطئين. قال سلام فذكرت ذلك لمالك بن دينار فقال صدق. هذا صحيح. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صالح المري، صالح بن بشير المري من العباد صاحب رقائق ولكنه متروك في الحديث، عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة، ومالك كان يقرأ في الكتب يستخرج مثل هذه الأمور لإذن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، أن الله يقول أنا مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. هذا يمشي في الموقوف. هذا كنت كتبت فيه مقالا، هل عملوا بوصية الرجل الصالح؟ فعلا أئمة الجور عقوبة من الله عز وجل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذه حكمة من حكمة الله عز وجل. اليوم كثير من الناس هذا حالهم، كما يعني قال الحسن في الخارج، مسكين رأى منكرا فصنع ما هو أنكر منه. ولا يعني ذلك تبرير ما عليه بعض الملوك، بل إن الحكم بغير ما أنزل الله هذا من أسباب الهلاك، بل من أسباب فقدان الأمن، كما ورد في خبر ابن ماجه: وكنا نجنح إلى ضعفه وما لم تحكم أمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينه. ما لم تحكم أمتهم بكتاب الله وتخيروا منهم أشأوا إلا جعل الله بأسهم بينه. فالجريمة مشتركة في الحقيقة، الجريمة مشتركة، ولكن الإنسان كيف يصلح؟ يصلح فيما يقدر عليه. ومن الحماقة، من الحماقة أن يترك الإنسان ما يقدر عليه ثم يذهب إلى ما لا يقدر عليه. وكثير من الناس يقارف دعواهم الإصلاح عن طريق سب الملوك شهوة خفية في التطلع إلى السلطان وإلى الملك. حدثنا أبو عقيل الأسدي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن يزيد قال حدثني عن جاري الأنصاري أن رجلا قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات يرددها ويبكي ويركع ويسجد ليلته حتى أصبح، ذكر أنه من الأنصار. ومسألة ترداد الآية ورويت عن تميم الداري حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عقيل قال حدثنا حسين الجعفي قال كنت أسمع محمد بن سوقة كثيرا يقول، وهذا تابعي كان محمد بن سوقة، وهذا سناد ماشي: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسأله توبة نصوحا. حدثني أبو عقيل قال سمعت حسين الجعفي قال كان محمد بن سوقة يقول: اللهم من ظن بنا خيرا أو ظننا به فصدق قولنا وقوله. دعاء جميل سبحان الله. هذا رجل صالح وثقة من ثقات الحديث. حدثنا محمد بن الحسن الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال كان حزم بن أبي حزم يقول: اللهم من ظلمناه بمظلمة فأثبه من مظلمته خيرا واغفرها لنا، ومن ظلمنا بمظلمة فأثبنا من مظلمته خيرا واغفرها له. وما يطلب: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والراحمون يرحمهم الرحمن، وإن تعفوا وتصفحوا ذلك خير. ما يطلب المغفرة بمثل المغفرة. الإنسان الذي يعني يعفو عن الناس يكون قريبا من أن يعفو الله عز وجل عنه. والشات رحمتها رحمك الله، فكيف بالآدم؟ فالصالحون والأخيار أحياء القلوب كانوا يطلبون رحمة الله عز وجل ومغفرته وعفوه بأن يعفو عن الناس. ولهذا عدوا خطاب رب العالمين للصديق من أرجى آية في كتاب الله عز وجل بهذا الأمر. الأمر الثاني: الإنسان إذا اغتاب شخصا أو ظلمه فهنا حقان: حق الله عز وجل وبابه الاستغفار والتوبة، وحق الإنسان الآخر إما أن يستحله كما ورد الخبر اللي في البخاري ومسلم، فإن لم يستطع استغفر له كما فعل هذا الرجل، وإليه يجنح ابن القيم وابن تيمية إن كان في الإخبار مفسدة، وإلا كانت الثالثة أن يأخذ من حسناته يوم القيامة. قال حدثني رجل من عبد القيس من أهل البصرة قال كانت رابعة العدوية تقول اللهم قد وهبت لك من ظلمني فاستوهبني من ظلمت، عفوت عن من ظلمني، فمن ظلمتهم اغفر لي فيه. ورابعة كانت امرأة صالحة وما يذكر من الشطط عنها، لا يصح من ذلك شيء. ولهذا تجد رجل مثل ابن أبي الدنيا يذكر أخبارها، وهذه حال عظيمة يمكن لأي مسلم أن يعمل بها، ما منها إلا هو ظالم ومظلوم. وهذا باب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه. السلام. حدثني عندي نقط هكذا، رجل من المتعبدين لا يتكلم في السنة إلا يوما واحدا يكلم فيه الناس، يصوم عن الكلام، هذا الله المستعان، يعني هذا نص الصديق أنه من أمر الجاهلية. فأتاه رجل في ذلك اليوم الذي يتكلم فيه فقال أوصني، فقال هل أذنبت؟ قال نعم. قال فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال نعم. قال فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه عنك. ولا سبيل للعلم بهذا، فاعبد ربك حتى أتيك اليقين حتى الموت. قال محمد بن عمران الضبي أنشدني ابن كناسة كفى نطقا بالمرء بأم صالح ركوب المعاصي عامدا واحتقارها. نطفا على الوزن تمشي. أم صالح ركوب المعاصي عامدا واحتقارها، وكيف بنفس في الذنوب مقيمة ضعيف على مس العذاب اصطبارها، جنت موجبات النار ثم أصبحت تلهى بدنيا قد تولى خيارها. لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن أبي سمينة قال حدثنا بدل بن المحبر حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد هذا الخدري سعد بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا من علامات الخيرية، استعظام الذنب، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ونبهنا في المجلس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء لما علمه دعاء يدعو به في صلاته قال له السامح قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا. الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا ظلما كبيرا، نعم في مقام الصديقية يستعظم الذنب الصغير الذي يراه الناس صغيرا. حدثنا محمد بن أبي ثمينة قال حدثنا عبد الملك بن عمر أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن عبادة بن قرص قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير قال قلت لجابر أكنتم تعدون شيئا من الذنوب كفرا؟ قال معاذ الله. طبعا للأثر تتمة لم يذكرها هنا، قال إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة، وظاهره في الكفر الأكبر. وكما قال مكحول لذلك الرجل ليعظم قدر الإيمان في قلبك، من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد كفر. أي نعم، الراجح خلاف هذا لكن هذا قول له قوته. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال سمعت زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا عن أبي إسحاق الهمداني هذا السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا رأيتم الرجل منكم قارف ذنبا فلا تدعوا الله عليه ولا تسبوه، ولكن أدعو الله أن يعافيه وأن يتوب عليه، فإنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له بخير رجونا له، وإذا ختم له بشر خفنا عليه. وهو وال ها ساعة يعني نقف هنا. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وهنا عبد الله بن مسعود يؤدب أهل الصلاح والاستقامة التأديب الذي نبهنا عليه سابقا، أن المرأة لا يغتر اغترارا يوصله إلى حد أن يعير الناس بذنوبهم أو يتألى على الله عز وجل فيقول والله لا يغفر الله لفلان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. هو يقول لا تسبوه، هذا الأصل، إلا في أمور أذن بها، من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بها النبي، وذلك الذي يعني اللي آذى جاره، والحديث اللي فيه لعنوهن فإنهن ملعونات، هذا في سنده ضعف. نقرأ هذا الأثر وإن شاء الله يعني بعدها يقف. حدثني محمد بن جابر قال حدثنا الأشيب الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن عبيد الله ابن زياد قطع لصا فجعل الناس يدعون عليه، فقال أبو برزة الأسلمي وعائد بن عمرو يا أيها الناس لا تكونوا أعوان للشيطان على أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم، خصوصا أن هذا قد حد كذاك الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يحب الله ورسوله لا تكن عون للشيطان على أخيك ابن بطال، يستظهر أن هذا يقال في مثل حال من أقيم عليه الحد وتطهر. وهذا كله في غير المجاهر، أما المجاهر فشأنه آخر، هذا ذاك لا يصبر عنه. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم، الأثر السابق ثابت عن الصحابيين، قال إذا قطعت يد السارق استثلاها وإن لم يتب تبعها. استثلاها يعني كانت له يعني تسلية وكفارة، وإن لم يتب تبعها، تبعها في أن يذهب هو يعني إلى الهلاك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على محمد.